إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع شرحنا لمنظومة القواعد الفقهية العلامة ابن سعد رحمة الله تعالى عليه، وهذا المجلس العاشر، وكنا قد وقفنا في المحاضرة السابقة عند البيت 17، وذكرنا القاعدة الأولى وهي أن ذكرنا القاعدة الأولى أن الأصل فيما على الأرض الإباحة. القاعدة الثانية وهي متفرعة عن القاعدة الأولى أن الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه التحريم. الأصل في الأبضاع، وذكرنا بأن الأبضاع مفرده بضع ويراد به الفرج أو النكاح، واللحوم ومن عصم ماله ودمه، الأصل في ذلك التحريم. أولا، أدلة القاعدة. هذه القاعدة لها أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للأبضاع يعني الفروج، فقد نقل الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وأيضا ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني، إجماع أهل العلم على أن الأصل في الفروج هو التحريم، بمعنى أنه ليس للعبد أن يطأ امرأة إلا إذا تيقن بأنها تحل له. أما إذا وقع في شبهة واشتباه فإنه لا يجوز أن يقدم على ذلك، ولابد، بمعنى أنه لابد أن يكون السبب المبيح له قطعي لا يدخله الظن أو الشك. والأصل في ذلك أي الدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من وطئ فرجا من غير عقد الزوجية أو من غير كما يسمى اليمين أو ملك اليمين فإنه معتد وواقع في الحرام. من تطبيقات هذه القاعدة أن الأصل في الأبضاع التحريم، لو أن رجلا بينه وبين امرأة رضاع، وأنتم تعرفون أن الرضاع يحرم، أو النسب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان بينه وبين امرأة كما يسمى رضاعة، ولكنه لم يعلم تعيينها، فقيل له: إن فلانة قد أرضعتك من قبيلة كذا وكذا، أو من آل فلان، أو من عائلة فلان، دون تحديد، ففي هذه الحالة يحرم عليه أن يتزوج من أي بنت من بنات تلك العائلة أو من تلك القبيلة، إذا كان يعني محدودة، وذلك من أجل درء الشبهة، ولأن الفرج والبضع لا يحل إلا بدليل قاطع وليس بدليل ظني. ولكن استثنى أهل العلم ما إذا كانت الاشتباه واسعا، كأن يقال له: أنت رضعت مع بنت من ولاية كذا من الولايات، وتعدادها بمئات الآلاف، فهل معنى أننا نحرم عليه كل بنات تلك المنطقة؟ الجواب لا، لأن في هذا تشديد وحرج عليه، وأنتم تعلمون أن الحاجة دائما تفتح باب ماذا؟ التوسعة وباب الرخص فيخفف عنه والحالة كذلك. يعني إذا كانت البنات محصورات في عائلة أو في قبيلة في منطقة ففي هذه الحالة يعمل بهذه القاعدة، أما إذا توسعت الشبهة ففي هذه الحالة الحرج يفتح باب التيسير والمشقة تجلب التيسير كما مضى معنا. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة، لو أن رجلا مثلا له ثلاث زوجات أو أربع زوجات وطلق إحداهن، طلق واحدة من هذه الثلاثة أو الأربعة ثم اشتبه عليه، أي واحد منهن قد طلق؟ ففي هذه الحالة قال أهل العلم يحرم عليه أن يطأ أي واحدة منهن. لماذا؟ لأنه سيكون وطأ شبهة. وذهب الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه، الإمام الموفق ابن قدامة، ذهب إلى أنه يجنح إلى الاقتراع، يعني يقرع بينهما، فمن وقعت عليها القرعة طلقته، الله المستعان. نعم. أما اللحوم قلنا الأصل في الأبضاع التحريم والأصل في اللحوم التحريم، وهذا اختيار الناظم رحمة الله تعالى عليه، وذهب إليه بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، قالوا بأن الأصل في اللحوم هو التحريم، يعني الأصل في الحيوانات أنها محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يأكل من اللحوم إلا ما قام الدليل الخاص على أنه مباح، كما أباح الله عز وجل بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والغنم يدخل فيها الماعز والضأن، والضأن يدخل فيه الكبش والنعجة، فهذه محرمة بالنص أو هذه مباحة بالنص، فقالوا بأن الأصل في اللحوم أن الإنسان لا يأكل إلا ما جاء الدليل على أنه مباح، أما ما سكت الشرع عنه فإنه يلحق بالتحريم أو من المباح؟ الجواب يلحق بالتحريم. هذا قول بعض الفقهاء واختيار الناظم رحمة الله تعالى عليه، ولهم أدلة في ذلك، من ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك، يعني سأله عن الصيد عما يؤكل من الصيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، لأن الصيد إما أن يكون بالسلاح وإما أن يكون بالجوارح والمكلبين، يعني بالطير مثل الصقر والنصر أو بالكلاب المدربة المعلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، يعني إذا أكل الكلب من هذه يعني من هذه الطريدة ومن هذا الصيد فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه، يعني اصطاده لنفسه ولم يصطده لصاحبه وسيده. فقلت، يعني قال عدي بن حاتم أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، يعني يكون في منطقة صيد فإذا به ماذا يرسل الكلب فيجد يتفاجئ بوجود كلب آخر وهو لا يدري من الذي اصطاد هذه الطريدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسلمي على كلب آخر. فهذا يعني اعتبره من ذهب إلى أن الأصل في اللحوم التحريم، اعتبره أنه أصل في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عند الاشتباه يرجع إلى أصل الإباحة ولا أصل التحريم؟ الجواب يرجع إلى أصل التحريم، فدل على أن الأصل في اللحوم والحيوانات التحريم. أيضا قالوا بأنه إذا اجتمع سبب مبيح وسبب حاضر، يعني أحيانا في الحيوان الواحد يجتمع سببان، سبب مبيح وسبب حاضر يعني مانع محرم، مثال ذلك بعض الحيوانات التي تهجن التي تجمع فيها بين نوعين مثل البغل، البغل هو جمع بين الحمار ذكر الحمار وأنثى الحصان، فالبغل محرم. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه سبب مبيح وسبب حاضر. وقالوا أيضا مثل ما إذا رمى رجل بسهم على طير فوقع هذا الطير في الماء فأخذه الرجل بعد يعني دقائق، فقالوا لا يجوز له أن يأكل منه. لماذا؟ لأنه لا يدري بأي ميتة مات، هل مات بالسهم فهو صيد، أم مات غرقا بالماء فهو ميتة جيفة، وبالتالي لا يجوز. فاشتبه، فإذا اشتبه يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل وهو التحريم. طبعا هذه الأدلة يجاب عنها من وجوه كثيرة. الآن هذه القاعدة، الأصل في اللحوم التحريم أو الأصل في اللحوم الإباحة على خلاف بين أهل العلم، هذه يرجع في ماذا؟ في اللحوم التي ورد فيها النص أو اللحوم التي لم يرد فيها النص؟ الجواب اللحوم المسكوت عنها، لأن اللحوم على ثلاث أنواع والحيوانات على ثلاث أنواع، ما جاء الدليل الخاص على إباحته كبهيمة الأنعام فهو مباح، وكلحوم البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كل ما كان في البحر فهو حلال. النوع الثاني ما جاء الشرع ببيان تحريمه دليل خاص، مثل الخنزير، مثل الكلب أكرمكم الله، وغيرها من الحيوانات والحمار والبغل وغيرها، فقد ورد فيها الدليل الخاص. وأيضا ماذا؟ كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كما جاء في السنة، فهذه محرمة. أما ما سكت عنه الشرع هنا تأتي القاعدة، تمام؟ ولكن الأدلة التي أوردوها هي فيما اجتمع فيه سببان، سبب دل عليه الدليل بأنه مباح وسبب دل عليه الدليل بأنه محرم، فاشتبه السببان، تمام؟ فمثلا بالنسبة للبغل ويعني الحمار وبين الخيل، فالحمار محرم والخيل ماذا؟ مباح. فهنا هناك سببان قام على كل واحد منهما الدليل على الإباحة والآخر على الحظر. وأيضا الصيد الذي وقع في الماء، فهذا ورد فيه دليل على إباحة الصيد والثاني على تحريم الميتة. فهذا الأدلة التي أوردوها ليست داخل في القاعدة التي نتحدث عنها، يعني كما يقال بعيدة كل البعد عن استدلالهم فيما استدلوا به. وقد يقصد يعني قد يمكن أن نلتمس للناظم رحمة الله تعالى عليه عذر بأنه قصد ماذا؟ طريقة ذبح هذه الحيوانات. الآن إذا اشتبه هل هذا الحيوان ذبح أم لم يذبح، ذكي أو لم يذكى، اصطيد أو لم يصطاد، يرجع إلى أي أصل؟ التحريم أم الإباحة؟ الجواب يرجع إلى أصل التحريم. إذا اشتبه هل ذبح أم لم يذبح، هل اصطاد أم لم يصطاد، فهنا يرجع إلى التحريم. لعل الناظم قد أراد بأنه طريقة الذكاة وليس أصل الحيوانات واللحوم. ومذهب الجمهور أن الأصل في الحيوان وفي اللحوم الإباحة، الأصل في الحيوان وفي اللحوم الإباحة، ولهم أدلة كثيرة. منها ماذا؟ الأدلة السابقة التي ذكرناها في أن كل ما على الأرض من المنافع الأصل فيه الإباحة، قالوا وذوات اللحوم يعني الحيوانات هي من الموجودات فوق الأرض، فيشملها ما يشمل غيرها من الموجودات. أيضا استدلوا بقوله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي أن الله عز وجل بيّن، التفصيل معناه البيان كما قال شيخ الإسلام تيمية، أي أن كل محرم من الحيوانات قد بيّنه الله عز وجل، وما لم يبينه فهو ماذا؟ عفو وحل. يعني أن الله عز وجل تكفل ببيان المحرم من الحيوانات وليس ببيان المباح منها، فدل على أن غير المبين يدخل في المباح ولا في المحرم؟ يدخل في المباح. نعم. أيضا استدلوا بقوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قالوا: فدل على أن الأصل هو الجواز، لأن الله عز وجل قال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا. هنا مستثنى، فالاستثناء ماذا؟ الآن فيه مستثنى وفيه مستثنى منه. ما هو المستثنى وما هو المستثنى منه؟ المستثنى هو ماذا؟ المحرم. المستثنى منه هو ماذا؟ المباح. نعم. أيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله، والحديث عند ابن ماجه في سننه، أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. قالت بأنهم يأتوننا بلحم لا ندري هل سموا الله عز وجل عند ذبحه أو لم يسم، مثل ما يحدث الآن في كثير من المذابح، لا يكبرون ولا يسمون ولا يوجهون البهيمة إلى القبلة، وربما تجد ماذا؟ بعض من يذبح لا يصلي، وربما في حالة مزرية وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانوا حديث عهد بالكفر، يعني أسلموا قريبا، فيجهلون الكثير من أحكام الإسلام. فدلالة هذا الحديث على القاعدة، من يعطينا الدلالة؟ يعني كيف يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها سموا أنتم وكلوا بأن الأصل في اللحوم الإباحة؟ نعم. أيوة. نعم، لم تظهر وجه الدلالة. نعم نعم، أحسنت. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اسألوا عن اللحوم، عن هل هي من الحيوان الذي يؤكل أو من الحيوان الذي لا يؤكل، لأنها تؤتى بلحوم، واللحوم يلتبس أمرها وشأنها عادة كما هو حاصل الآن. يعني لحوم بيعت، لحوم الحمير ولحوم البغال. يحدثني أحد الإخوة يقول له، يعني أحد الأقارب يعمل في مصلحة الجمارك، فاكتشفوا باخرة في عرض البحر قادمة إلى هذا البلد محملة بالمحتويات الداخلية للحيوان، لبهيمة الأنعام وغيرها، يعني مثل الكبد وغيرها. نعم. فلما حللوها فإذا بها كبد الخنازير، والله المستعان، باخرة بأكملها. فلذلك يعني اللحوم تشتبه كثيرا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اسألوا عن مصدر اللحم، وإنما قال سموا أنتم وكلوا، طبعا على تفصيل كما سيأتي معنا. فإذا الأصل في اللحوم الجواز. تطبيقات هذه القاعدة: إذا أتي المرء بلحم واستشكل عليه هل هو من اللحوم المباحة أم من اللحوم المحرمة، فهل له أن يأكل؟ يأكل على الإطلاق؟ الإنسان مثلا، أنت، أنا عزمتك على لحم وأنت لا تدري هل هو مذبوح ولا مش مذبوح، مصروع، نعم، هل هو لحم بهيمة الأنعام أم لحم آدمي، صحيح، الاحتمال وارد. فعند الاشتباه هل تأكل ولا لا تأكل؟ تأكل. لماذا؟ الأصل في اللحوم الإباحة، ولكن ليس على الإطلاق. إذا كان هذا الرجل أو مصدر اللحم لأن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا حديث عهد بكفر، يعني مسلمين. إذا كان صاحب اللحم أو من أتى باللحم موثوق فيه مسلم، والأصل أنه لا يأتي إلا باللحوم المباحة، ففي هذه الحالة ماذا؟ ونعلم يقينا أنه ذبح، ففي هذه الحالة نأكل، نسمي الله عز وجل ونأكل. يعني يكون الإشكال فقط في ماذا؟ في قضية التكبير والتسمية. أما إذا جاءنا شخص كافر أو ليست له ملة، أو استوردنا لحم من مكان لا ذمة لهم ولا ملة، مثل الآن يستوردون اللحوم من الهند، ويعني ممكن البرازيل، يعني من أهل الكتاب على تفصيل، فأحيانا لا ندري ما هو نوع اللحم الذي يجلب إلينا. ففي هذه الحالة الأصل يرجع إلى التحريم أم الإباحة؟ يرجع إلى التحريم، لأن هذا الرجل وهذا المصدر غير موثوق فيه، فاشتبه الحلال بالحرام، ففي هذه الحالة يطبق أصل التحريم. نعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام الذين أوتوا الكتاب، قال العلماء طعام الذين أوتوا الكتاب الذين يدينون بدينهم ولو كان محرفا، لأن أهل الكتاب في هذا الزمن على أقسام، منهم من يدين بدينه المحرف مثل بعض الدول في أمريكا اللاتينية مثلا، مثل ما ذكرت البرازيل وأرجنتين وغيرها، ما زالوا متمسكين بدينهم ولو كان محرفا، فتراهم يذبحون ولا يأكلون إلا يعني المذبوح بخلاف المصروع عادة. اليهود أيضا ماذا يذبحون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل إنما ذكر هؤلاء لأنهم يذبحون، وليس معناه أنهم إذا ذبحوا الخنزير أنه يجوز لنا أن نأكله، لا، لأن الخنزير جاء تحريمه بدليل مستقل، فالمقصود ما ذبحوه مما يباح لنا. النوع الثاني من أهل الكتاب في هذا الزمن هم أهل الكتاب، تجدهم نصارى ولكن لا يدينون بهذا الدين، ما يسمى الآن العلمانية واللائكية وغيرها، مثل فرنسا وغيرها من البلدان، تجدهم لا يدينون، يعني لا يطبقون هذا الدين في حياتهم وفي أمورهم وفي شؤونهم، فالأصل أنهم يلحقون بالكفار الخلص وبالملحدين وبالمشركين، فلا تجوز ذبيحتهم، فلا تجوز ماذا؟ هل يجوز الأكل من لحومهم؟ فإن اشتبه الأمر لا ندري هل هؤلاء يذبحون أو لا يذبحون، هل هؤلاء يطبقون أو لا يطبقون، لا ندري أي ملة هم من الملل، ففي هذه الحالة ماذا؟ تترك لحومهم، تترك ماذا؟ لحومهم. نعم. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة، إذا حصل شك في السبب المبيح للحم أو لهذا الصيد، شككنا، مثل ما ضربنا لكم مثال رجل رمى بسهم على طائر فسقط الطائر في الماء، فلا ندري هل مات بالسهم أم مات بماذا؟ أم مات بالغرق؟ ففي هذه الحالة الأصل التحريم أم الإباحة؟ التحريم، مثل ما كان قبل مدة، وأظن الآن حسب ما بلغني من العلم أنه قد صدرت فتوى بتحريمه، أنه الدجاج بدأوا ماذا؟ بتطبيق يصرعونه ثم يذبحونه، يصرع ثم يذبح. فالمشكلة ماذا؟ أننا سوف نقع في الالتباس، هل مات بالصرع أم مات بالذبح؟ وأنتم تعرفون الدجاج يعني سهل إزهاق الروح، يعني يتلف بأدنى سبب، فهنا يلتبس، هل مات بالصرع أم مات بالذبح؟ فإذا التبس الأمر لم يجز أكله، لأنه يدخل في باب أن الأصل في اللحوم التحريم. ثالثا قلنا الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في اللحوم التحريم، وإن كان الصحيح أن الأصل فيها الإباحة، مثل ماذا؟ الآن نؤتى بحيوان يشتبه علينا، هل هو مما حرم أو مما أبيح؟ نأتي بحيوان لا نعرفه، ننظر هل هو من ذوات المخالب، نص نص، هل هو من ذوات الأنياب؟ لأنه ليس ذات الناب فقط، ولكن الذي يكون له ناب ويعدو، يعني يصطاد، فيشتبه علينا الأمر، هل فيه هذه الشروط أم لا؟ في هذه الحالة هل يباح أكله، يعني يذبح ويأكل أم لا؟ الجواب يباح أم لا؟ أنا أريد جوابا واحدا، أجمعوا أمركم، يباح أو لا يباح؟ لا، لا يوجد نصان ولا يوجد سببان. لا، ليس هذا هو. إذن لم تفهم القاعدة. نعم، لا. الآن إذا قلنا بأن قال الجمهور الأصل في اللحوم الإباحة، الأصل في الحيوانات الإباحة، ما معنى؟ هناك حيوانات أباحها الشرع بالنص، وهناك حيوانات حرمها الشرع بالنص، وهناك حيوانات سكت الشرع عنها لم يبينها. نحن أحضر لنا حيوان نظرنا في النصوص لا هو من المباح ولا هو من المحرم، نلحقه بأي أصل؟ بالإباحة، لأن الأصل في الحيوان هو ماذا؟ هو الإباحة. بخلاف قضية الذكاة الذبح، هنا اجتمع سببان، يعني هنا إذا اختلط الأمر هل هو ذبح ولا ما ذبح، نلحقه بالأصل اللي هو التحريم ولا التحليل؟ الجواب التحريم. فهمتم الآن القاعدة؟ القاعدة لها شقان، شق متعلق بالحيوان وشق متعلق بذكاته وذبحه. أما بالنسبة للحيوان، إذا لم يكن هناك دليل على الإباحة أو دليل على التحريم فإننا نلحقه بالإباحة. أما بالنسبة للذكاة للذبح، إذا اشتبه علينا الأمر هل هو مذبوح أو غير مذبوح، ففي هذه الحالة نلحقه بغير المذبوح أي بالتحريم. فهمتم الأمر؟ نعم. ثم القسم الثالث، الأصل في النفس والمال هو العصمة. الأصل في المال والنفس العصمة. بالنسبة للمعصوم، وقلنا بأن المعصوم أربعة أنواع، هناك المسلم وهناك الذمي هناك المستأمن وهناك المعاهد. نعم. فلا يجوز سفك الدماء ولا استباحة الأموال بأي نوع من الأنواع إلا بسبب مباح. الآن أليسنا نستبيح أموال بعضنا البعض عن طريق البيع، صحيح أم لا؟ أليس البائع يأخذ منك الدراهم عن رضاك؟ ولكن لماذا؟ لأن الله عز وجل أباح السبب، وأحل الله البيع وحرم الربا وما كان في معناه. إذن لا يجوز سفك الدماء ولا أخذ الأموال إلا بدليل ونص قطعي لا التباس فيه. والأصل في ذلك الحديث الوافرة، ما جاء في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني لأنه يرجم، والنفس بالنفس يعني القتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد. وأيضا ما جاء في حجة الوداع فيما رواه الإمام مسلم في حديث جابر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالدماء والأموال والأعراض كلها محرمة. نعم. فهذه الأمور الثلاث، الأبضاع والأموال والنفوس وأيضا اللحوم، الأصل فيها التحريم على تفصيل بالنسبة للحوم. نأتي إلى البيت 22. طبعا نحن في بداية المنظومة قد بدأ الناظم رحمة الله تعالى عليه بالقواعد الكبرى، ولذلك طال النفس فيها لأن هي الأصل، وسوف نمر بكثير من القواعد الفرعية التي لا يكون فيها النفس كما في الأول لأنها تابعة للقواعد السابقة. يقول رحمة الله تعالى عليه البيت 22: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. شرح المفردات قوله رحمة الله تعالى عليه: والأصل في عاداتنا. العادة مأخوذة من العود أو المعاودة، وهو تكرار الشيء، وهو تكرار الشيء، مثل ما احنا نقول في اللغة الدارجة عاود، أعد، يعني كرر الشيء مرة أخرى. أما في اصطلاح الفقهاء فقد اختلفت عبارتهم في تعريف وحد العادة، وأجود هذه التعريف ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفتح، حيث قال: العادة هي ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات. ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات، يعني العادة لها ركنان. الركن الأول الاستقرار والدوام، الاستقرار والدوام، يعني من كثرة تكرارها ومعاودتها تصير ماذا؟ مستقرة، لا ينكرها أحد، تمام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عادة تكرره وتكرره حتى ماذا؟ تصير النفس لا تنكره ولا تأباه. الركن الثاني للعادة هو موافقتها للفطر السليمة والطبائع المستقيمة، بمعنى أنه لو اعتاد قوم من الأشرار ممن انتكست فطرهم واستقر أمرهم على عادة من العوائد، هل يسلم لهم بهذه العادة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم لم يتحقق فيهم الركن الثاني من أركان اعتبار العادة، وهو أن تكون مستقرة لدى أصحاب الفطر السليمة والطبائع المستقيمة. نعم نعم. العادة والعرف يأتيان بنفس المعنى عادة، يعني الآن الذين يعني ذكروا القواعد الفقهية وغيرها، وأيضا هي من أصول السياسة الشرعية، مثلا قولهم العادة محكمة، وقيل بأن العرف محكم، وقيل بأن ما المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأن المعتاد يؤخذ ماذا؟ أصل من أصل، أن العادة أصل من أصول الأحكام. هذا من حيث الأصل. ومنهم من فرق بين العرف والعادة، فبالنسبة للعادة جعلها في عوائد الناس من مآكلهم ومشاربهم وطريقة لباسهم ونحو ذلك، أما العرف جعله في الأمور التي تكون أصل في الشرع، مثل مثلا ما تعارف عليه الناس في طريقة بيع من البيوع، فهذا ماذا؟ يستفاد منه في حكم المعاملات الشرعية اللي هي ماذا؟ البيوع. مثلا الآن الأصل في البيع أن أقول هل تبيعني كذا وأقول بعتك، هذا ما يسمى الإيجاب والقبول، هذا من أركان البيع الصحيح. ولكن الآن هل فيه شخص يدخل إلى البائع ويقول له هل تبيعني قطعة اللحم هذه فيقول نعم أبيعك؟ لا يوجد، صح؟ بل قد تكون من الأعراف أنه يأخذ الشيء ثم يذهب ويعطيه ماذا؟ الحساب، ولا يتكلم ولا كلمة. نعم نعم، المعاطاة، كل واحد ماذا؟ يعطي الثاني. فالشاهد أنه هذا صار عرف عند الناس، أن أكثرهم لا يتكلم، وهذا العرف معتبر، فهذا يدخل في الأعراف ولا يدخل ماذا؟ في العادات. العادات ما تكون في طريقة اللباس. هذا بعض من فرق بين العرف والعادة، والصحيح أن العادة والعرف كلاهما بمعنى واحد، بدليل أن من عرف العرف من تعريفه قيل هو ما استقرت عليه نفوس الناس، ما استقرت عليه نفوس الناس وتلقته طباعهم السليمة بالقبول، وصار شائعا عندهم في جميع البلاد أو بعضها قولا كان أو فعلا. ألا ترى هذا التعريف يوافق تعريف العادة؟ مطابق له، لذلك لا يوجد يعني فرق قوي بين العادات وبين العبادات. جزاك الله. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: حتى يجيء صارف الإباحة. المقصود بالصارف هو الصارف الشرعي الذي يصرف الحكم من الإباحة إلى غيره، وهذا الصارف إما أن يكون نصا شرعيا أو أن يكون قياسا صحيحا، وإما أن يكون إجماعا أي دليل معتبر من الأدلة الشرعية. والصارف على نوعين اثنين: الصارف على نوعين اثنين، إما أن يكون بدليل يطلب الفعل طلب إلزام، إما أن يكون بدليل يطلب الفعل طلب إلزام وهو الوجوب، يعني ينقله من الإباحة إلى الوجوب، وإما أن يكون ماذا؟ الصارف بدليل يطلب ترك الفعل، يطلب ماذا؟ ترك الفعل، إما طلب لزوم أو حتى الكراهة تدخل في هذا، وهذا ما يقصد به ماذا؟ المحرم، بعدما كان مباحا صار مكروها أو محرما. القاعدة التي تندرج تحت هذا البيت، البيت الأول: الأصل في العادات والمعاملات الإباحة والحل. الأصل في العادات والمعاملات الإباحة والحل. نحن في القاعدة السابقة تكلمنا على أن الأصل في الأشياء الإباحة، الموجودات على الأرض، الأصل فيها الإباحة. هذه القاعدة تتكلم عن ماذا؟ عن المعاملات والعوائد، فالأصل فيها ماذا؟ الحل والإباحة. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن ما اعتاده الناس في طريق معايشهم من لباس وأكل وشرب ونحو ذلك من شؤونهم وتصرفاتهم المعتادة في الذهاب والمجيء وطريقة الكلام ونحو ذلك، الأصل فيه ماذا؟ الإباحة، إلا ما قام الدليل على تحريمه، إلا ما قام الدليل على تحريمه. فقام الدليل على عدم أو على تحريم الأكل ماذا؟ بالشمال، رغم أنه من العوائد، فقام الدليل ماذا؟ على التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك وكل بيمينك، سمي الله، هذه كلها ماذا؟ مما طلبه الشرع. فلا نقول للناس ما دام الأكل من العوائد إذن كل بأي طريقة اتفقت، لا، الذي جاء فيه الشرع بتحريمه أو كراهته يجتنب، وما سكت عنه فهو عفو. الشرع الآن لم يذكر ولم يحرم أن يأكل الإنسان بملعقة أو يأكل بشوكة أو بسكين أو نحو ذلك، ولذلك يلتبس على الناس لما تقول له هذا الأمر بدعة، مثلا بعض الأمور العبادية تقول له بدعة، يقول: طيب لماذا نحن صرنا نأكل ماذا بالسكين ونركب السيارة ونركب الطائرة ونحو ذلك؟ نقول: الأصل في العادات والمعاملات الإباحة، كل إن شاء الله مش بالملعقة، بالبالة هذه اللي يحفرون بها، فالشرع ماذا؟ أباح لك، ولكن على تفصيل، ما كان من عوائد الكفار، وهذه ذكرناها لكم في قواعد الابتداع وأصول الاتباع يغني عن تكرارها، أنه ما كان من عوائد الكفار في طريقة لباسهم وعوائدهم فإنه يحرم. لماذا؟ لأن التشبه بالكافرين بدعة في الدين، وذكرنا الأدلة والتطبيقات لهذه القاعدة. أيضا في اللبس، البس ما شئت، لأن الأصل ماذا في الثياب؟ الإباحة، ولكن ماذا؟ لا بد أن لا يكون فيها تحريم لذاتها أو بسبب التشبه ماذا؟ بالكافرين في طريقتها، وهذه كلها ذكرناها فلا نعيدهم. نعم، أدلة هذه القاعدة منها قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه ذكرناها هذه الآية مرارا وتكرارا، وقلنا بأن اللام في لكم إما أنها جاءت على سبيل الامتنان، والله عز وجل لا يمتن إلا بالمباح، أو أن اللام تأتي بمعنى الاختصاص أو تأتي بمعنى الإضافة، وكلاهما يدلان على الجواز، فكل ما على الأرض سواء من معاملات وغيرها فهو مباح. أيضا من الأدلة ما جاء في قصة والحديث صحيح مسلم في قضية تأبير النخل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم، أنتم أعلم بأمر دنياكم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش والزراعات والصنائع أوكل الأمر إلى الخبرة والعادة، فما ترونه صائبا فافعلوه، وما ترونه غير صائب ماذا؟ فتجنبوه. نعم، هذه القاعدة الكثير ممن يتناول القواعد الفقهية دائما يعنون لها الأصل في العادات والمعاملات الإباحة، ولكن الصحيح أنه لا بد لها من تفصيل، يعني هذه القاعدة لا بد أن نشتق منها قاعدتين متقابلتين. القاعدة الأولى: الأصل في المنافع الإباحة، الأصل في المنافع الإباحة. والقاعدة الثانية: الأصل في المضار التحريم، الأصل في المضار التحريم. القاعدة الأولى: الأصل في المنافع الإباحة، أي أن المنافع ممن ثبت نفعه مما لم يرد الشرع ببيان حاله، هل هو حلال أو هو حرام، الأصل فيه ماذا؟ الإباحة، يعني ما ثبتت وجه المنفعة فيه أو كانت منفعته غالبة، ثم نظرنا في نصوص الشرع فلم نجد لا دليل الإباحة ولا دليل التحريم، فالأصل أنه يلحق بماذا؟ بالإباحة. أيضا من الأدلة التي يستدل به على هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، قل أحل لكم الطيبات. من يعطينا وجه الاستدلال في هذه الآية؟ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، نحن نريد أن نستدل على أن الأصل في المنافع ما ينتفع به، ما علمنا منفعته أنه مباح، كيف يستدل له أو ما وجه الدلالة في قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات؟ كل طيب نافع، يعني ها نعم نعم أيوة أحسنت، يعني يقال له في اللغة العربية أيوة، يعني الآن قول الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، قد يفسر يقال بمعنى أحل لكم الحلال، وهذا غير صحيح، لأن هذا حيكون فيه تكرار، فدل على أن الطيبات لا يقصد بها الحلال، وإنما يقصد بها ما ذكرت ما يستطاب، ما يستطاب يعني ما يعلم وجه المنفعة فيه، فدل على أن ما يعلم وجه المنفعة فيه من المستطاب فهو حلال. قل أحل لكم الطيبات، أي المنافع المستطابة. نعم، أيضا قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، حيث أن الله عز وجل ذكر هذا في معرض الامتنان: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فدل على أن الأصل في هذه الأمور ماذا؟ المنفعة، والأصل فيها الإباحة. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم نعم، سيأتي معنا هذا، قلنا بأن القاعدة لها شقين: الشق الأول الأصل في المنافع، الإباحة. والشق الثاني الأصل في المضار التحريم، وسوف نبين هل ما يستقدر يدخل في المضار أو لا يدخل، يعني نحن نسير سيرا يعني كما يقال منهجيا مرتبا حتى لا تختلط الأمور. إذا قلنا قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، الآية حيث جعل الله عز وجل الأصل ماذا؟ الإباحة، والمستثنى هو ماذا؟ المحرم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما يعني خطيئة وذنبا من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليه من أجل مسألته، فحرم عليه من أجل مسألته. هذا يدل وجه الدلالة من هذا الحديث أن هذا الأمر قبل المسألة هل كان حلال أم حرام، العادات والمعاملات والأشياء كانت حلال فحرمت بسبب السؤال وسبب المسألة. أيضا يستدل له بما رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، فالمسكوت عنه عفو فاقبلوا من الله عافيته يعني ما أهداه لكم من العافية فهو حلال. الأصل الثاني أو القاعدة الثانية الأصل في المضار ماذا؟ الأصل في المضار التحريم، بمعنى أنه ما لم يرد فيه الدليل الشرعي من أنواع المضار التي ثبت وجه الضرر فيها أو كان ضررها غالب فإن الأصل فيه ماذا؟ التحريم. وهنا مثلا يأتي بعض الناس تقول له يا أخي التدخين حرام، يقول لك أعطيني الدليل، والناس تفهم الدليل معناه آية أو حديث، يعني جيب له حديث إن التدخين حرام أو شيء من هذا القبيل. الآن لا يفهم الناس بأن عدد النصوص محدود، الآن أكبر المصنفات الحديثية التي وصلت إلينا هو ماذا؟ مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، مسند الإمام أحمد فيه قرابة 40,000 حديث مع المكرر لأنه على المسانيد على أسماء الرواة من الصحابة رضوان الله تعالى، فيتكرر الحديث أحيانا 10 مرات 11 مرة، فإذا يعني نخلنا الغير المكرر قرابة 11,000 أو 12,000 حديث، لو جمعنا السنة كلها لما تجاوزت ماذا هذا الحد 40,000-50,000 حديث، والآيات ماذا معدودات، ولكن النوازل أحكام الشرع ماذا غير محدودة، مما نقل عن أبي حنيفة النعمان أنه أفتى في 500,000 مسألة، 500,000 مسألة. فلذلك ليس كل حكم شرعي نستدل له ماذا بآية أو حديث، لذلك جاء ماذا الأصول الأخرى، قضية ماذا القياس الاستصحاب العرف وغيرها من الأدلة الأخرى. إذن التدخين لماذا حرم؟ لأن الأصل في المضار ماذا؟ التحريم. فما دام أنه ثبت بأن هذا التدخين يضر بالإنسان فهو محرم، بل أحيانا بعض المباحات تصير محرمة في حق الإنسان. لو أن الإنسان عنده مرض السكري وقال له الطبيب لا تأكل من السكر فإنك سوف تهلك نفسك، فأخذ عسلا أو أخذ حلوى ونحو ذلك فأكل، فكانت سببا في وفاته أو كانت سببا في يعني إحداث عاهة مستديمة في جسده، في هذه الحالة يطاله التحريم والإثم، رغم أنه تناول مباحا لأنه علم يقينا بأن هذا سيضره. إذن الأصل في المضار التحريم، والمضار إما أن تكون ضارة في ذاتها أو ضارة باعتبار من يتعامل بها. الآن المضار على نوعين، هناك بعض المضار ضرر بذاته سواء كان عند زيد أو عمرو فهو ضار، مثل الآن التدخين وغيرها من المضار فهي ضارة سواء عند فلان أو علان، وهناك المضار باعتبار يعني ليست أصلية ولكن تبعية، وهذه بتختلف من زيد إلى عمرو، مثل ما ضربنا لكم قضية الحلويات والسكر ونحو ذلك، أو الدهون بالنسبة لمن عنده ارتفاع في الكوليسترول أو هذه الدهون الثلاثية وغيرها، فيكون عليه ضرر إذا أكل من الدهون، بخلاف غيره ماذا؟ لا يتضرر بها. نعم، قلنا بأن الأصل، لذلك قال الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه، قال الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع. الأصل في المنافع الإذن والأصل في المضار المنع، وكثير من أهل العلماء نقلوا شبه إجماع في هذه المسألة. الأدلة على هذه القاعدة، أولا جميع الآيات التي تناولت تحريم الضرر، جميع الآيات التي تناولت تحريم الضرر، منها قول الله سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود أو مولود له بولده، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وإن كانت هذه الآيات وردت في حوادث خاصة ولكنها تكررت، فكان شبه الاستقرار على أن كل ما كان ضار جاء الشرع ماذا؟ بتحريمه. ويزيد الأمر يعني قوة ودلالة ما رواه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فهنا دال على نفي الضرر مطلقا، وأن كل شيء ثبت ضرره جاء الشرع ماذا؟ بتحريمه. لذلك قال الإمام الزرقاني رحمة الله تعالى عليه عن هذا الحديث فيه تحريم جميع أنواع الضرر إلا بدليل، كل ضرر محرم إلا ما أتى الدليل على إباحته. الآن قطع العضو المريض أليس فيه ضرر وألم؟ ولكن الشرع ماذا؟ أباحه. فإذا كان هناك دليل على أن هذا الضرر يجوز تناوله ويجوز استعماله فهنا لا يعمل بهذه القاعدة. ودائما هذه القواعد قلنا فيما سكت الشرع عنه لا دليل عليه، فالضار إذا شفنا شيء من الأضرار ولم نجد ما يدل لا على إباحته ولا على تحريمه نلحقه بماذا؟ بالتحريم. وهذا يفتح لك ماذا؟ باب واسع. لذلك قلنا بأن القواعد الفقهية لمن ضبطها صار فقيها. لماذا؟ لأن عنده أصول يمشي بها أو يمشي وفقها. الأصل في المضار التحريم، ينظر يستفتى عن أي ضرر من الأضرار، ينظر هل دل الدليل على إباحته؟ لا يجد. دل الدليل على تحريمه؟ لا يجد. إذن يباح. وما دل الدليل على إباحته وعلى تحريمه محصور جدا، فيبقى ماذا؟ باب المسكوت عنه هو أوسع شيء. فلذلك من أحكم مثل هذه القواعد صار فقيها ولا يكاد يخطئ إلا ما نذر في فتواه وفي مسائله. أدلة القاعدة، أو نعم ذكرنا أدلة القاعدة، نأتي إلى القاعدة التي تليها وهي الأصل في العبادات الحظر والمنع. الأصل في العبادات الحظر والمنع، لأنه قال في البيت 23 ماذا قال؟ وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. يعني تناول هذه القاعدة وهي أن الأصل في العبادات الحظر أو المنع أو التوقف على اختلاف عبارات الفقهاء. معنى هذه القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يعتقد مشروعية أمر من العبادات أو الاعتقادات إلا بدليل خاص، إلا بدليل خاص. لا يجوز له أن يعتقد أو أن يتعبد الله عز وجل بأي عبادة إلا إذا تيقن بالدليل الخاص القطعي، يعني قطعي الدلالة وليس الثبوت، على أنه جائز وأنه مشروع. نعم، أدلة هذه القاعدة أدلة كثيرة، منها ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيح، حديث مشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، أي مردود، بمعنى أن المرء يحتاج في قبول العمل إلى أمرين اثنين: الإخلاص والمقصد وحسن المقصد، وهذا أمر قلبي وجداني، والأمر الثاني ماذا؟ الاتباع، فلا بد أن يكون وفق السنة دل الدليل على جوازه. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في الاعتصام، قال يعني عن هذا الحديث، قال: وهذا أصل في أن الأصل في العبادات المنع والحظر، الأصل في العبادات المنع والحظر. نعم، وإذا تأملت الآثار الواردة عن السلف رحمة الله تعالى عليه تجدهم يطبقون هذه القاعدة في كثير من فتاويهم وكثير من معاملاتهم. من ذلك ما أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى والخطيب في الفقيه والمتفقه عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين زائدتين عن سنة الفجر، وهذا يعني نلاحظه في بعض المساجد، يأتي الشخص يصلي ركعتين يعني بعد آذان الفجر، يصلي ركعتين ثم يقوم مرة ثانية ويزيد يصلي ركعتين، تقول له: يا أخي ليش أنت مرتين؟ يقول لك: الأولى تحية المسجد والثانية ركعتي الفجر. وهذا خطأ، لأن ركعتي الفجر تغني عن تحية المسجد، يصلي ركعتين ويجلس، لأنه لا سنة قبل صلاة الصبح اللي نسميها نحن الصبح، لا سنة إلا ركعتين هاتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتي أو ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، المقصود بها الراتبة، وهذا تنبيه لصلاة الفجر وصلاة الصبح. فانظر يا عبد الله، إذا كانت ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك صلاة الصبح؟ فلا شك بأن أمرها أعظم من ذلك. ولذلك من تهاون عن صلاة الصبح عادة إنما بسبب ضعف في إيمانه، وكما جاء في بعض الأحاديث من قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: ما رأيتنا يتخلف عن هذه الصلاة إلا منافق، قد انغمس في النفاق. بل كان بعض السلف يقول: إذا أردتم أن تعلموا صدق فلان وإيمانه فانظروا إلى صلاة فجره. فلذلك يعني هذه كلها يعني استطراد لقضية الزيادة. فقال سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه، فزجره عن ذلك، فأنكر عليه المصلي ذلك، يعني قال: لماذا ركعتين أريد أن أتطوع؟ فقال له: بل خالفت السنة، بل خالفت السنة، السنة ركعتين قبل الفجر، قبل صلاة الصبح، خلاص ركعتين لا نزيد عليها، لا تحية مسجد ولا غيرها من الأمور. فائدة مذيلة على هذه القاعدة، وهي سؤال: إذا كان العمل في أصله مشروعا ولكن زيد في هيئته وفي وصفه، أو أنقص ماذا من هيئته ووصفه، فهل يحكم ببطلان هذا الفعل أو لا يحكم؟ فهمتم السؤال؟ نعم، عبادة من العبادات أصلها ثابت، تمام؟ فجاء أحد المسلمين فزاد في وصفها أو أنقص ماذا من وصفها، فهل يحكم على العبادة بالبطلان أو يحكم ماذا بالجواز؟ نعم، تفصيل. نعم، كيف؟ نعم، يعني أنت الآن تقول بأن من زاد في هيئة العبادة وفي وصفها بطلت هذه العبادة. نعم. أيوة. في العشاء أو الفجر. نعم. أحسنت، ولكن هذا شق، الأمر يحتاج إلى تفصيل. الآن الزيادات على العبادات الأصلية على نوعين اثنين، الزيادات على العبادات الأصلية على نوعين اثنين، هناك زيادات متصلة وزيادات منفصلة، زيادات متصلة والزيادات المنفصلة. الزيادات المتصلة أي التي لا تنفك عن العبادة فهذه تبطل العبادة، فهذه تبطل العبادة. مثل إنسان مثلا الظهر 4 ركعات يقول لك أنا أصلي 5 ركعات أو أصلي 3 ركعات أو أصلي 2 ركعتين، يزيد وينقص ماذا؟ في الزيادة هنا تكون متصلة بذات العبادة، يعني في ركن من أركانها أو في هيئة من هيئاتها، فهذا ماذا؟ تبطل الفعل. النوع الثاني الزيادة المنفصلة، وهذه تكون منفكة عن الفعل فلا تبطله. مثاله الآن الذي ثبت في الوضوء أن الإنسان يتوضأ مروة أو مروتين أو 3 3، لو أن إنسان توضأ 4 4 أو 5 5 هل وضوءه باطل؟ الجواب باطل أم لا؟ الجواب ما لا أسمع، نسمع همس. مكروه؟ كيف مكروه؟ أننا لا نتكلم عن الحكم التكليفي، يعني نتكلم عن الصحة والبطلان. الصحة والبطلان هذه الأحكام الوضعية، معنى صحة العبادة وبطلانها. أما قضية الوجوب والتحريم والإثم وكذا هذه الأحكام التكليفية لا يبطل. لماذا؟ نعم، أيوة، لأن هذه الزيادة منفصلة، فهو الأصل أتى به وهي 3، فالزائد ماذا؟ لا يبطل العبادة، لأنه ماذا؟ حقق الأصل. ولأن هذه الزيادة ماذا؟ منفصلة، لأن كل غسلة من غسلات الوضوء ماذا؟ تعتبر وحدة واحدة. لو أنه مثلا زاد في أركان الوضوء، مثلا بدل أن يغسل مثلا أعضاء الوضوء غسل ماذا؟ ما زاد عنها. هنا يأتي الخلاف، يعني مثلا الإنسان بدل ما يغسل يديه ووجهه ويمسح على رأسه ويغسل رجليه ونحو ذلك، فإذا به ماذا؟ غسل ظهره وبطنه وإبطيه زاد مثل هذا. لا، لم نقول استحم، لأن الاستحمام يجوز إنسان أن يستحم لرفع الحدث الأكبر فيدخل فيه ماذا؟ نية رفع الحدث الأصغر. ففي هذه الحالة يمكن أن يقول أن نقول ببطلان العبادة أو ببطلان الوضوء، وإن كان الصحيح عدم ماذا؟ بطلانه مع الكراهة. الآن الكراهة التي ذكرها الشيخ هذه لا تدخل في صحة العبادة أو في بطلانها. أنا أعطيك مثال، هل يجوز البيع عند نداء الصلاة يوم الجمعة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. لا يجوز. ولكن من باع واشترى عند النداء هل بيعه صحيح؟ أيوة، أحسن. إذن الإثم والكراهة وكذا لا تدخل ماذا؟ في قضية بطلان وصحة العقود والمعاملات. نعم، أيوة، ليس على إطلاقه. يعني الآن لمس الأجنبية أليس محرما؟ ومن لمس عورات الأجنبية هل يبطل وضوءه أم لا؟ هل ينتقض أو لا ينتقض؟ ينطق. إذا ليس يعني أنت أدخلتنا في كما يقال في فرع غير الفرع الذي نحن فيه. الشاهد الذي أريده منكم أن تفهموا من هذه القاعدة أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يأتي الدليل الخاص على أن هذه العبادة ماذا؟ جائزة وأنها مشروعة. الآن احنا تكلمنا على قضية الزيادات، أحيانا الإنسان يزيد في عبادة وكذا، هل نحكم ببطلانها أم لا؟ قلنا بأن إذا كانت زيادة منفصلة فلا يحكم ببطلانها مع الإثم، يقع عليه الإثم لأنه غير في هيئة العبادة، ولكن العبادة إذا الزيادة إذا كانت متصلة مثل إنسان يزيد ركعة في صلاة الظهر أو ينقص ركعة من صلاة الظهر، ففي هذه الحالة عبادته تكون باطلة. أو إنسان مثلا يزيد يتوضأ وينسى لا يغسل وجهه مثلا، أنقص ماذا من أركان وضوئه، في هذه الحالة لا يصح وضوءه. نعم. لا، لأن الركعات الآن أعطيك مثال أن هذه الركعة متصلة وليست منفصلة. أعطيك مثال، لو أن الإنسان صلى ربع ركعات وجلس للتشهد ثم سلم ثم قام فزاد ركعة مستقلة، فهل نقول بأن صلاة الظهر باطلة؟ صحيحة. لو أنه واصل ولم يجلس في الرابعة ولم يتشهد ولم يسلم، واصل الخامس ركعة الخامسة وتشهد وجلس ثم صلى، هل نقول بالبطلان أم لا؟ إذن ما الفرق بين الصورتين؟ أن الأولى منفصلة والثانية متصلة. لذلك ماذا قلت أنا لما ضربت على قضية الزيادة؟ يصح وضوءه. لماذا؟ لأنها أجزاء منفصلة. إذن الزيادات ننظر هل هي زيادة متصلة أم زيادة منفصلة. ما كان متصلا فهذا يعود على العبادة بالبطلان، وما كان منفصلا لا يعود على العبادة بالبطلان. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم نعم. الآن نحن لا نتكلم على قضية، نعم نعم، الآن نتكلم لما نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الوضوء أن تصلي ماذا؟ تصلي أن تتوضأ ثلاث ولا تزيد عليها. الآن ما زاد عليها لن يبطل الوضوء. أنا أعطيك مثال، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من 11 ركعة وفي رواية 13 ركعة في صلاة الليل أو في قيام الليل أو في صلاة التراويح؟ الجواب لا، لم يثبت. فأنا أسألك، من يصلي 23 مثل الحرمين هل تقول ببطلان صلاة وقيام الليل بالنسبة لهم؟ لا تقول. إذن إذا لم تقل ببطلان صلاتهم فلا تقول ببطلان وضوء من زاد على الثلاث. تمام، أحسنت. نعم، الغرور والتحجير كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا هذه مبالغة، يعني مثلا الآن غسل الرجلين لا يمكن أن يستوعب الرجل غسل القدمين إلا إذا غسل جزء من الساق، صح ولا لا؟ ولكن هذه الزيادة بعضهم ماذا؟ يبالغ فيها. الآن لا يثبت استيعاب اليد إلى المرفقين إلا إذا غسلت جزء ماذا؟ من العضد هذا، صح ولا لا؟ ولكن يعني بعضهم ماذا؟ يبالغ في قضية الاستيعاب، فهذه ليست زيادة وإنما نوع من المبالغة حتى يتيقن بأنه قد دخل العضو وغسله. فرق بين الأمرين، بين أن تزيد في الشيء الثابت لتستوعب وبين أن تحدث عضوا لم يغسل فتغسله، فتصير ماذا؟ تغسل في الوضوء، تغسل الظهر وتغسل البطن هذه لم تثبت أصلا. أما من زاد مثلا عن حدود القدمين جزء من الساق فبالغ إلى نصف الساق أو المرفقين فبالغ إلى مثلا نصف العضل، ففي هذه الحالة لا نقول بأنه قد أحدث في هذا الشأن. نعم الصلاة والباقي. إذا نفتح باب للأسئلة. يقول: إذا علمنا أن أذان الفجر يسبق وقته فماذا نفعل، أو ماذا يفعل من يدخل المسجد مع الآذان؟ يعني الآن إذا كنت متيقن، يعني لا تبني على الظنون والشك، وقيل وقالوا بأن المسجد الفلاني يؤذن قبل دخول الفجر، فإذا دخلت المسجد فصلي، لأنه ماذا لم يدخل وقت الفجر بعد ولو كان أذن في المسجد، فأن ركعتين التي سوف تصليها لن تكون بعد الفجر، فتصلي ركعتين وتجلس إلى أن تتيقن دخول الفجر فتقوم ماذا فتصلي ركعتي الفجر. يقول: يصلي ركعتين فيقع فيما ذكرته من الخطأ، أو يجلس وينتظر دقائق ليعلم دخول الوقت ثم يقوم يصلي. أنا شرحت لك ماذا يفعل، يعني إذا تيقن بأن هذا المسجد يؤذن قبل دخول وقت الفجر، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين بنية تحية المسجد ثم يجلس حتى يتيقن دخول وقت الفجر، يقوم ماذا فيصلي الركعتين. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلدان الخارج والتي تباع في بلدنا بأسعار منخفضة مقارنة بلحومنا؟ ليست بلحومنا، يعني لو بيعت لحومنا الله المستعان. نعم، يعني ويقصد يعني بلحوم بلدنا، يعني والضمير يعود إلى أقرب مذكور لعله يعني أراد، فلا يزعل منا يعني السائل إذا علقنا على سؤاله. فقلنا وأظن أجبنا عن السؤال أمس بأن الأصل في اللحوم المستوردة إذا كانت من بلاد إسلامية جاز، إذا كانت من بلاد أهل الكتاب يهود ونصارى وتيقن بأنهم يذبحون جاز، إذا أشكل علينا الأمر هل يذبحون أو لا يذبحون، أو قيل أنه يذبح حتى السمك كتبوا عليه ذبح على الطريقة الشرعية، نعم، ففي هذه الحالة لا يجوز ماذا الأكل، لأن الأصل في اللحوم ماذا التحريم، الأصل في اللحوم التحريم. نعم. يقول: هل التسليم بالخدين في الأفراح تدخل في الأصل في العادات في الإباحة؟ نعم، يعني التحية تدخل ماذا في قضية عوائد الناس، وإن كان الإنسان لا يزهد عن التحية الشرعية الأصلية التي فيها حسنات وفيها قربات من رب البريات، فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالإنسان يبتدئ بالسلام، السلام عليكم، ثم إذا زاد على ذلك من تحايا الناس يعني مساء الخير وصباح الخير على اختلاف في معانيها فجاز له ذلك، لو صافح فهو الأصل، لو زاد عن المصافحة أنه حضن فبها، لو زاد عن التسليم بين بالخدين فهو الأمر راجع إلى عوائد الناس، ففيه بعض العوائد لا يسلم بالخدين يسلم بالأنف، صحيح أم لا؟ فهذا الأمر ماذا؟ لأن بعض الناس يقول بأن هذه من البدع، لا، هذه لا تدخل في باب البدع، وإنما إذا كانت العادة خالية من المحاذير الشرعية جازت. أظن الوقت، نعم، هذا، والله الموفق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ولنا بقية مع المنظومة في الأيام المقبلة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.